الفاروق سلاما يا عبر الفاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. كم حاول أعداء هذه الأمة أن يصوروا للناس أن بين أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيت محمد عداوة. حاولوا، زوروا، افتروا، كذبوا، دلسوا، حاولوا أن يغيروا التاريخ لكنهم لم يستطيعوا. الناس تعرف كذبهم وحقدهم على أمة الإسلام، فقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته أحب الناس لبعضهم البعض. كيف لا؟ هؤلاء أهل بيته وهؤلاء أصحابه، جمعهم حب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالذات عمر. عمر، من الذي وقف مع عمر في خلافته وفي إمارته؟ أليس هو علي بن أبي طالب؟ عمر لما كان يأتيه العطاء الخراج ويوزع العطاء على أهل المدينة يبدأ بمن؟ ألم يكن يبدأ بآل بيت رسول الله قبل بيته، بل قبل كل الصحابة رضي الله عنهم؟ وكان قد وضع هذا القرار وهذا القانون، آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم قبل الناس كلهم في العطاء. وهكذا كان يفعل، بل أهدى يوم من الأيام، سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شافوه يلبس ثوب دائما يلبسه، كثير ما يلبس هذا الثوب، فسأله أصحابه: يا إمام، ما لك تكثر من لبس هذا البرد الثوب؟ تدرون شنو رد عليهم؟ قال: أهدانيه خليلي. قال: ومن خليلك؟ قال: عمر. كل حاقد على أمة الإسلام لن يرضيه عندما يسمع أن علي يحب عمر وعمر يحب علي. كل عدو لهذا الدين لن يرتاح بالقصص الكثيرة التي ملأت تاريخ علي وعمر في حب بعضهما لبعض. يبحثون عن مشتبهات، يدسون غرائب، يكذبون كذبات، يعني شيء مضحك، ومع هذا يصدقهم السذج. من منا لا يعلم أن علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم لمن؟ لعمر بن الخطاب. واحد ما يحب واحد ويزوج بنته حقه، شلون تصير هذه؟ أرادوا أن يغطوا على هذه القصة، قالوا علي كان خايف ومجبور علشان طعنوا بعلي، بدل ما يقبلون القصة ويقولون ما كان في قلب علي شيء على عمر وعمر يحب علي وعلي يحب عمر، لا، طعنوا بعلي، قالوا علي كان خايف ولهذا زوج. عيب، الضعيف ما يسويها، اللي فيه يعني نوع من الدناءة ما يرضى أن يزوج بنته لعدوه مهما كان فيه من الدناءة أصلا أو الخور أو الضعف. ونحن نجل علي الشجاع، علي البطل الذي ما هاب وهو شاب صغير صناديد الكفر كان يبارزهم من أهل مكة ومن يهودها، من يهود المدينة، ما هابهم علي بن أبي طالب أبدا. هذا البطل الشجاع يزوج ابنته لرجل لا يحبه؟ مستحيل. كان الحب بين علي وعمر أكبر من أن نصوره في حلقة في دقائق معدودة، بل ليس فقط علي، كل آل البيت كان بينهم وبين عمر بن الخطاب حب. واسمعوا إلى بعض المواقف والمشاهد. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. جاء رجال من العراق إلى علي ابن حسين ابن علي بن أبي طالب. لما نقول علي بن حسين بن علي، سلسلة ذهبية هذه، ليست كأي سلسلة. علي ومن هو علي المبشر بالجنة، وحسين سيد شباب أهل الجنة هو وأخوه الحسن، وعلي ابنه ويسمى زين العابدين من عبادته وورعه وتقواه. جاء رجال من العراق إلى زين العابدين، فأخذوا يتكلمون على أبي بكر وعلى عمر وعلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسألهم زين العابدين، قال: أنتم من المهاجرين؟ يعني اللي هاجروا مع رسول الله من مكة للمدينة؟ قالوا: لا. قال: إذن أنتم من الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين في المدينة؟ قالوا: لا، احنا لحنا مهاجرين ولا احنا أنصار. قال: طيب، أنتم لستم من المهاجرين ولستم من الأنصار ولستم من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فممن أنتم؟ لا أنتم من أصحاب رسول الله ولا من الذين يترضون على أصحاب رسول الله، اخرجوا من عندي. فطردهم زين العابدين. آل البيت كانوا يحبون الشيخين أبي بكر وعمر، والشيخان كانا يقدران آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه يوما من الأيام لما أعطى الحسين عطاء أكثر من ابنه عبد الله، سأله ابنه: يا أبتي، لما أعطيته أكثر مني؟ قال: ائتني بأب كأبيه وأم كأمه أعطيك عطاء كعطائه. يعني هذا له منزل أعلى من منزلتك يا بني، هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علي بن أبي طالب من حبه لعمر سمى ابنا من أبنائه عمر، هذه وين تصرفونها بعد. الحسن ابن علي سمى ابنا من أبنائه عمر، الحسين ابن علي سمى ابنا من أبنائه عمر، علي زين العابدين سمى ابن من أبنائه عمر، وكثير من أمة آل البيت سموا أبنائهم عمر، حتى موسى الكاظم سمى ابن من أبنائه عمر. هكذا كانوا يسمون عمر، كثير عندهم اسم عمر. ماذا يفعل الناس اليوم؟ ماذا يقولون؟ يصورون للأمة بأن هناك عداوة بين آل بيت رسول الله وبين عمر؟ أبدا والله، كان الحب متبادل، بل كان عمر في أكثر القضايا الخطيرة يستشير فيها علي بن أبي طالب ويرجعها للإمام علي، حتى قال قولته الشهيرة ليس نقصا فيه ولكن حبا بعلي، قال: لولا علي لهلك عمر. علي قام في الكوفة خطيبا، قال لأصحابه: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال بعضهم: أنت يا إمام. قال: لا، خير الناس بعد رسول الله أبو بكر. ثم سألهم: من خير الناس بعد أبي بكر؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: لا، خير الناس بعد أبي بكر عمر. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته قلب رجل واحد وروح واحدة، حب وتآلف ومودة بين عمر وبين آل بيت رسول الله. لكن للأسف حاول البعض أن يشوه هذه الصورة وأن يمزق هذا الجمع، لكن باءت محاولاتهم بالخذلان والفشل. فعمر رضي الله عنه لما توفي بكاه علي، وماذا قال علي؟ قال: والله ما تمنيت أن ألقى الله بعمل إلا كما تمنيت أن ألقاه بعمل عمر. هذا كلام علي بن أبي طالب، يقول: ما تمنيت أن ألقى الله بعمل كعمل عمر، إلا كعمل عمر. يعني هذا أفضل عمل كنت أتمنى أن ألقى الله به. ثم قال لمن حوله بعد أن توفي عمر، قال: والله كنت كثيرا ما أسمع رسول الله يقول: دخلت أنا وأبي بكر وعمر، وخرجت أنا وأبي بكر وعمر، ها هو عمر يصاحب رفيقيه. يوم من الأيام تكلم أحد الناس، عرض بعلي بن أبي طالب عند عمر، فغضب عليه عمر بن الخطاب، قال: أرأيت صاحب القبر؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: إنك إن أبغضت عليا فقد أبغضته، وإن آذيت عليا فقد آذيته. هكذا كان عمر لا يرضى لأحد أن يتكلم على علي، وهكذا كان يفعل علي رضي الله عنه مع عمر، قلوب متآلفة متوادة متحابة. هكذا عمر مع آل البيت، وكذب والله من حاول أن يصنع خلافا بينهم أو يفرق بين قلوبهم، فقد افترى على الله الفراء. عمر، ولا زلنا في قصة الفاروق نلتمس منه العبر، نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة مقبلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملأت الأرض بعدلك.